بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب الوكالة. الوكالة لغة التوفيض، التفويض، وشرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما تصح فيه النيابة. قوله استنابة أي طلب من تنيبه عنك. جائز التصرف هو الحر العاقل البالغ الرشيد، وإن شئت قل جائز التصرف هو من لم يكن محجورا عليه. وقوله مثله أي أن تنيب من هو متصف بصفاتك من الحرية والعقل والبلوغ والرشد، أي أن تنيب من هو مثلك ليس محجورا عليه. وقوله فيما تصح فيه النيابة يخرج ما لا تصح فيه الإنابة، مثل أن توكل أحدا في بيع سيارة جارك، هنا لا تصح فيها النيابة لعدم الملك. وقد دل على الوكالة الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه عن أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني أنيبوا واحدا منكم يشتري لكم طعاما، أي وكلوه. وقوله أيضا سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، أي اجعلني وكيلا لك على أموال مملكتك. ومن السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عروة رضي الله عنه دينارا ليشتري له به شاة. وكذا ما يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام في الأمصار لأخذ الزكاة، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى امرأة فلان فإن اعترفت فارجمها. هذا وكالة لإقامة الحد، وقد أجمع العلماء على مشروعيتها، وهي من عقود الإرفاق، فهي من أوسع الأبواب في الفقه في عدم قيودها. وبعد أن بوب المصنف رحمه الله بقول باب الوكالة، ذكر بعد ذلك ما هي الصيغة التي تصح بها الوكالة من الموكل والقبول من الوكيل. فقال رحمه الله: تصح بكل قول يدل على، تصح بكل قول يدل على الإذن. تصح أي من قبل الموكل، وهو الإيجاب، يعني حتى أوجب هذا العقد. بكل قول أي من الموكل. يدل على الإذن أي بالتوكيل، مثل وكلتك على بيع السيارة، أو أنبتك على بيع السيارة، أو فوضتك على بيع السيارة، وهكذا. والدليل على ذلك ما سبق في الكتاب من قوله سبحانه: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فليأتكم برزق منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، أي نيابة عني. وكما تصح بالقول تصح أيضا بالفعل، مثل لو كان الرجل يبيع للناس في السوق تمرا مثلا، فأعطيته التمر وباعه بعشرة ريالات مثلا، فإعطاك له التمر هذا توكيل له بالبيع، ويدخل في التوكيل بالفعل الكتابة، سواء باليد بالقلم أو بالأجهزة المعاصرة. ولما ذكر رحمه الله بما تنعقد ولما ذكر رحمه الله انعقاد الوكالة بالإيجاب، ذكر بعد ذلك بما تنعقد الإجازة الإجابة الوكالة بالإيجاب، فقال ويصح القبول، أي من قبل الوكيل، يعني يقول قبلت ما وكلتني فيه على الفور، يعني صح القبول على الفور. مثل لو قال لك شخص وكلتك تشتري لي قلما، قال قبلت. ويصح على التراخي، وعلى التراخي يعني لو أخرت قبولك للوكالة زمنا سواء كان قصيرا أو طويلا تصح الوكالة. مثل لو قال لك شخص وكلتك تبني لي بيتا، بعد شهر أتيت وقلت لك وبعد شهر أتيت إليه وقلت له قبلت توكيلك وسأبني لك بيتا، يصح. ولما ذكر رحمه الله زمن الإيجاب ونصح الفور أو التراخي، ذكر بعد ذلك ما هو القول الذي يقوله الوكيل حتى يكون منه إيجاب للوكالة، فقال بكل قول يدل عليه، بكل قول أو فعل يدل عليه، بكل قول أو فعل دال عليه، بكل قول مثل رضيت بتوكيلك أو قبلت توكيلك أو لا مانع لدي من أن أكون وكيلا لك وهكذا، أو فعل مثل لو قال لك وكلتك تبيع جوالي ولم تتكلم فأخذت الجوال وبعته، يصح. وقوله دال عليه أي دال على الإيجاب في الوكالة، فكل ما يدل على قبولك للوكالة يصح أيضا، كما يصح بكل قول أو فعل يدل على فكل قول يدل على قبولك للوكالة، كما يستصح على كل كما تصح بكل قول يدل على الإجابة. ويصح أيضا أن تكون الوكالة مطلقة، مثل تقول له وكلتك في كل أمر مطلق، وكلتك في كل أمر يخصني. ويصح أن تكون في أمر مقيد، مثل وكلتك في شراء سيارة فقط. ويصح أن تكون معلقة، مثل وكلتك أن تبيع ساعتي إذا نجحت في الاختبار، فهنا معلقة، وكالة معلقة بالنجاح في الاختبار. ويصح أيضا تكون الوكالة في الشهر الفلاني فقط، أنت وكيلي في الحج فقط أو في رمضان فقط وهكذا. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.